محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن كتاب ابن القيم هذا الذي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب كبير ومفيد، وتضمن مناقشة أولئك المقلدين الذين يتمسكون بالتقليد ويقدمونه على النصوص الصحيحة والأحاديث الواضحة. ولا شك أن هذا تعطيل للنصوص بسبب التقليد الذي هو التقليد الأعمى. وقد ذكروا في تعريف التقليد أنه قبول قول الغير من غير حجة، بمعنى أنه أن يتقبل قول من قول فلان وإن لم يكن هناك حجة ولا دليل، ولكن يحسن الظن بمن نقل إليه أو يحسن الظن بشيوخه الذين أخذ عنهم ولو كانوا قد أخطأوا، أي خطأهم قد يكون ظاهرا. وهذا يعم التقليد في الأصول وفي الفروع، فلأجل ذلك بالغ رحمه الله في التوبيخ لهؤلاء المقلدين. ثم ذكر أمثلة كثيرة فيها تقليدهم مع مخالفتهم للدليل، ولكن الغالب أن تلك المخالفات واقعة في المذهب الحنفي، وكذلك في الأصول على المعتقد الأشعري. هذا المذهب الحنفي بسبب أن أبا حنيفة متقدما ولم تبلغها كثير من الأحاديث وأفتى بخلافها باجتهاد، تمسك الذين رووا عنه بتلك الروايات وبذلك المذهب، ولم ينظروا إلى كونه مخالفا للأدلة، وبلغتهم الأدلة ولكن قدموا المذهب عليها. فهذا أثر هذا التقليد. كذلك أيضا المعتقد الأشعري انتشر وتمكن وإلى الآن العقيدة الأشعرية والعقائد الأشعرية متمكنة ومنتشرة، والذين يسيرون عليها كثير منهم يعلم مخالفة أهل الأدلة ومع ذلك يتمسكون بها ولا يلتوون ولا يرجعون ولا يتقبلون الأدلة. فلأجل ذلك يحذر العلماء كابن القيم وغيره من هذه المذاهب الهدامة والعياذ بالله. الآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: الوجه الحادي والعشرون، أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعكس، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص. الوجه الثاني والعشرون أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه مستقل بإفادة حكمه، وقد أمكن العمل بالدليلين فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه، فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق يجب اتباعه والعمل به، ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله بنص آخر ناسخ له لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ. وهذا بحمد الله منتف في مسألتنا، فإن العمل بالدليلين ممكن ولا تعارض بينهما ولا تناقض بوجه، فلا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره الله ورسوله كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه، وبالله التوفيق. الوجه الثالث والعشرون أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسخا للقرآن وإثبات التغريب ناسخا للقرآن، فالوضوء بالنبيذ أيضا ناسخ للقرآن ولا فرق بينهما البتة، بل القضاء بالنكول ومعاقد القمط يكون ناسخا للقرآن، وحينئذ فنسخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس والحديث الذي لا يثبت، وإن لم يكن ناسخا للقرآن لم يكن هذا نسخا له، وأما أن يكون هذا نسخا وذاك ليس بنسخ فتحكم باطل وتفريق بين متماثلين. الوجه الرابع والعشرون أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخة فقطع رجل السارق في المرة الثانية نسخ لأنه زيادة على القرآن، وإن لم يكن هذا نسخا فليس ذلك نسخا. الوجه الخامس والعشرون أنكم قلتم لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، وذلك زيادة على ما في القرآن، فإن الله سبحانه أباح استحلال البضع بكل ما يسمى مالا، وذلك يتناول القليل والكثير، فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف وبخبر في غاية البطلان، فإن جاز نسخ القرآن بذلك فلما لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة، وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخا. الوجه السادس والعشرون أنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله الطواف بالبيت صلاة، وذلك زيادة على القرآن، فإن الله إنما أمر بالطواف ولم يأمر بالطهارة، فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حد الزنا نسخا للقرآن. الوجه السابع والعشرون أنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المسبية بحديث ورد زائد على كتاب الله، ولم تجعلوا ذلك نسخا له وهو الصواب بلا شك، فهل لا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن؟ الوجه الثامن والعشرون أنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد، وهو زائد على كتاب الله تعالى قطعا، ولم يكن ذلك نسخا، فهل لا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين والتغريب ولم تعدوه نسخا، وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفا بحرف. الوجه التاسع والعشرون أنكم قلتم لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل من 3 أيام، والله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا يتناول 3 وما دونها، فأخذتم بقياس ضعيف أو أثر لا يثبت في التحديد بالثلاث وهو زيادة على القرآن، ولم تجعلوا ذلك نسخا فكذلك الباقي. الوجه الثلاثون أنكم منعتم قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد من الأموال مع أنه سارق حقيقة ولغة وشرعا، لقوله لا قطع في ثمر ولا كثر، ولم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن وهو زائد عليه. الوجه الحادي والثلاثون أنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة، وقلتم إنها زائدة على نص الكتاب فتكون ناسخة له فلا تقبل، ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين وهي زائدة على القرآن ولا فرق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة وهو اعتذار فاسد، فإن من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كل منها وتعدد طرقها واختلاف مخارجها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. الوجه الثاني والثلاثون أنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة وعيوب النساء مع أنه زائد على ما في القرآن، ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد واليمين، ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن. الوجه الثالث والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحرم أقل من 5 رضعات ولا تحرم الرضعة والرضعتان، وقلتم هي زائدة على القرآن، ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه ما في أنه لا قط لا يصح بوجه ما في قط في أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم أو ما يساويها، ولم تروه زيادة على القرآن، وقلتم هذا بيان للفظ السارق فإنه مجمل، والرسول صلى الله عليه وسلم بينه بقوله لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم، فيا لله العجب كيف كان هذا بيانا ولم يكن حديث التحريم ب5 رضعات بيانا لمجمل قوله صلى الله لمجمل قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولا تأتون بعذر في آية القطع إلا ما إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواء بسواء. الوجه الرابع والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين، وقلتم هي زائدة على القرآن، وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت وهو خلاف القرآن. الوجه الخامس والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم عن الميت والحج عنه، وقلتم هو زائد على قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم جوزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن المغمى عليه، ولم تروه زائدا على قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصبتم في حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ، ولم تقولوا هو زائد على قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، واعتذاركم بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد، لأن عثمان البتي وهو من فقهاء التابعين يرى أن الدية على القاتل وليس على العاقلة منها شيء، ثم هذا حجة عليكم أن تجمع الأمة على الأخذ بالخبر وإن كان زائدا على القرآن. الوجه السادس والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراط المحرم أن يحل حيث حبس وقلتم هو زائد على القرآن، فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة والإحلال خلاف الإتمام، ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل وهو زائد على ما في القرآن قطعا. الوجه السابع والثلاثون ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج وأكل لحوم الإبل، وقلتم ذلك زيادة على القرآن لأن الله تعالى إنما ذكر الغائط، ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة وخبر ضعيف في إيجابه من القيء، ولم يكن إذ ذاك زائدا على ما في القرآن إذ هو قول متبوعكم، فمن العجب إذا قال من قلدتموه قولا زائدا على ما في القرآن قبلتموه وقلتم ما قاله إلا بدليل، وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا زائدا على ما في القرآن قلتم هذا زيادة على النص وهو نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة فلم تأخذوا به واستصعبتم خلاف ظاهر القرآن فهان خلافه إذا وافق قول من قلدتموه وصعب خلافه إذا وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه 38 أنكم أخذتم بخبر ضعيف لا يثبت في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة ولم تروه زائدا على القرآن ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق وقلتم هو زائد على القرآن فهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السنن الصحيحة وما يرد منها فإما أن تقبلوها كلها وإن زادت على القرآن وإما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة على القرآن. وأما التحكم في قبول ما شئتم منها ورد ما شئتم منها فما لم يأذن به الله ولا رسوله ونحن نشهد الله شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة صحيحة أبدا إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة لها. الوجه 39 أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم للبكر سبعا يفضلها بها على من عنده من النساء وللثيب ثلاثا إذا أعرس بهما وقلتم هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن ومخالف له فلو قبلناه كنا نسخنا به القرآن ثم أخذتم بقياس فاسد واه لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطول غير خائف العنت إذا لم تكن تحته حرة وهو خلاف ظاهر القرآن وزائد عليه قطعا. نكمل 40. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. المناقشة هنا مع أناس مقلدة يقلدون أئمتهم ويتمسكون بقول ذلك الإمام ومع ذلك يردون السنة الصحيحة وإذا ثبتت قالوا نردها لأنها زائدة على القرآن والسنة لا تنسخ القرآن. فمثلا ردوا الحكم بشاهد ويمين وقالوا القرآن فيه شاهدان واستشهدوا شاهدين فالذين يحكمون بشاهد ويمين قد زادوا على القرآن. فنقول لهم إن هذا خبر صحيح فنقبله ولا نقول زائدا بل نقول مبينا ولا نقول أيضا ناسخا. هكذا الذين قالوا بذلك هم الحنفية كذلك قولهم بأن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات نقول أيضا هذا زائد لأن هناك من يقول تحرم ثلاث رضعات أو تحرم خمس فكيف خالفتم هذه الأدلة والقرآن فيه إطلاق الرضاع وأمهاتكم التي أرضعنكم. وكذلك هذه الأمثلة التي مثل بها وهي كثيرة يصعب تكرارها وتردادها فيها شيء من التناقض أنهم أحيانا يقبلون حكما إذا جاء في مذهبهم ولا يقولون إنه زائد ولا ناسخ ويردون مثله أو أقوى منه ويقولون إنه زائد أو ناسخ إلى القرآن وما أشبهه. من مذهب الحنفية الوضوء من القهقهة. إذا ضحك القهقه قالوا ينتقض وضوءه. ومع ذلك لا يقولون إن هذا زائد على القرآن. القرآن ما فيه إلا قوله جاء أحدكم منكم من الغائط وما أشبهه. هذا أيضا من العجائب. كذلك من مذهبهم جواز الوضوء بالنبيذ الذي هو الخمر الذي لم ينعقد وقد تغير لونه بالتمر ونحوه، ولا يقولون هذا زائد عن القرآن فيه فلم تجدوا ماء، وهذا قد لا يسمى ماء، فيقولون بهذا ويخالفون ظاهر القرآن وما أشبهه. فيقولون أحيانا إن نتبع القرآن ولا نأخذ بما زاد عليه ونرده، ولا يردونه إلا لكونه لم يأتي عن إمامهم، ويتكلفون في الرد في رده. من ذلك أن الإمام البيهقي رحمه الله شافعي المذهب، ولكنه بسننه يأتي بالأحاديث كلها التي له والتي عليه، التي للشافعية والتي عليهم. وإذا جاء باب يخالف مذهب الشافعية أرد عليه. تتبع سننه أحد الحنفية الذين معهم شيء من التعصب، صاحب الجوهر النقي في الرد على البيهقي الذي طبع في ذيل السنن. وإذا جاء أحد عبابا يخالفهم تكلف في رده. من ذلك مسألة التغريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر، يعني إذا زنى، الجلد 100 وتغريب عام، وهم ينكرون التغريب، فبالغ في رد الأحاديث وما أشبه ذلك. وكذلك غيره من الأبواب. من الحنفية عالم منصف الذي هو الزيلعي، فإنه لما خرج أحاديث الهداية في كتابه نصب الراية دل على عمق وغور معرفته، لم يتكلف في ردها، وإن كان يسمي الذين يخالفون خصوم، فهو يقول أحاديث الخصوم، وأخطأ بهذه الكلمة. الأولى أن يقال الأحاديث الأخرى أو نحو ذلك. وعلى كل حال فالأصل قبول السنة متى ثبتت ولو كانت زائدة على ما في القرآن. فقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام وجعلها حكما تاما مقبولا، ولم يقل الصحابة ولا غيرهم إن هذا زائد. حرم الله تعالى الجمع بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ولم يقل أحد من العلماء إن هذا زائد. بل قالوا إنه مباح، يقول الذين خالفوا في ذلك، والذين خالفوا يقولون إنه زائد. كذلك أباح الله تعالى نكاح الأمة لمن خاف العنت، ذلك لمن خاف العنت منكم، ومنع ذلك بعضهم ولو كان ذلك ثابتا في القرآن أو ما أشبه ذلك. وعلى كل هكذا يكون التعنت. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. نقرأ في اللقاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال ما أعطيته فهو علي، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه. قال الشارح: الضمان مشتق عند أبي محمد من الضم، فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم، وفي الضمان نون. وشرط صحة الاشتقاق وجود حروف الأصل في الفرع، ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر، وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى. وعند القاضي من التضمن، فذمة الضامن تتضمن الحق. وعند ابن عقيل من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. والخلاف في الاشتقاق، أما المعنى فواحد، وعرفه أبو البركات بأنه التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه، وليس بمانع لدخول كل من لم يصح تبرعه، ولا جامع لخروج ضمان ما لم يجب والأعيان المضمونة ودين الميت إن برئ بمجرد الضمان عنه على رواية. وهو جائز في الجملة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، إلى غير ذلك من الأحاديث. إذا تقرر هذا عدنا إلى لفظ الخرقي رحمه الله، فقوله: ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه فقد لزمه، أي لزم الضامن ذلك الحق. وذلك لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقوة كلام الخرقي تقتضي أنه لا بد من رضا الضامن، وهو واضح، إذ الإنسان لا يلزمه عقد لم يلتزمه، لكن لا بد مع رضاه من أن يصح تبرعه. ومقتضى كلامه أنه لا يعتبر رضا المضمون له ولا رضا المضمون عنه ولا معرفتهما، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وقال القاضي: تعتبر معرفتهما. وقيل: تعتبر معرفة المضمون له دون المضمون عنه. وقوله: أو قال ما أعطيته فهو علي، فهذه مسألة ضمان المجهول وضمان ما لم يجب، ومذهبنا الصحة فيهما فيما ثبت أنه أعطاه ولو في المستقبل، فإنه يلزمه للآية الكريمة، إذ حمل البعير مجهول وغير واجب حينئذ. وقول الخرقي: ما أعطيته، قال أبو محمد مراده الاستقبال دفعا للتكرار، ولأنه عطفه على الأول فدل على أنه غيره، إذ العطف يقتضي المغايرة. واحتمل أن مراده الماضي، ويكون فائدة المسألتان بيان صحة ضمان المجهول. وقد حكى الأصحاب في نحو هذا اللفظ هل هو للماضي أو للمستقبل وجهين ذكرهما ابن أبي موسى وكذلك النحاة. قالوا: الفعل الماضي الواقع صلة لموصول أو لنكرة موصوفة يحتمل أن يحمل على الماضي، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، ويحتمل أن يحمل على المستقبل، كما في قوله تعالى: إلا الذين تابوا أن يتوبوا. ويرجح الأول إعمال الحقيقة، والله أعلم. من هنا بدأ الضمان، وقد قرنه بالحوالة، وذكر اشتقاقه قيل إنه مشتق من الضم، حيث أن ذمة أحدهما تنضم إلى الآخر، ولكن قالوا الضمان فيه نون والضم ليس فيه نون، فقالوا لعله من الاشتقاق الأكبر. والقول الثاني أنه مشتق من الضمن، وذلك لأن ذمة الضامن وذمة المضمون صارت إحداهما في ضمن الأخرى، ذمة المضمون في ضمن ذمة الضامن، وهذا هو الأقرب. الضمان هكذا عرفوه التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب، هذا تعريف كثير منهم، التزام جائز التصرف ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. لا بد أن يكون جائز التصرف، هذا الذي التزم، فإذا كان سفيها أو ضعيفا أو فقيرا أو صغيرا أو محجورا عليه فإنه لا يصح ضمانه، هذا هو المشهور. لا بد أن يكون جائز التصرف، يعرفونه بأنه الحر البالغ الرشيد، يعني المكلف. ثم ذكروا أيضا أن الذي يضمن يلتزم بأداء ما ضمنه، وقد يتضرر بذلك. أنشد العنقري في حاشيته على الروض قول بعضهم: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، يعني أنك قد تتعرض للحبس إذا كنت ضامنا، لأنه قد يهرب المضمون عنه، وكذلك قد يظهر إعساره. ثم إن صاحب الحق يرجع على الضامن، وقد يجده في حالة إعسار ويكون عنده صك قد كتب فيه هذا الضمان، وإذا طالبه ألزم بالوفاء، وقد يتعرض للسجن إذا لم يكن عنده وفاء. ولكن الكثير يحسنون الظن ببعض أقاربهم ونحو ذلك، أو أصحابهم ورفقائهم. الفقهاء فرقوا بين الكفيل والضمين، وكأن هذه التفرقة اصطلاحية، وقالوا إن الكفيل هو الذي يلتزم بإحضار المكفول عند طلبه، وإذا أحضره قال أنا كفلت لك إحضار غريمك، والآن هذا هو، فأنا قد برئت. هذا هو في وقت الطلب وهو يقتحل للدين، فإذا أحضره بريء. ولذلك قالوا لا يحل كفالة من عليه حق بدني، يعني كالذي عليه قصاص أو عليه قطع أو عليه جلد، لأنه إذا غاب كيف نقتص من هذا الذي ضمنه ليس القاتل أو نحو ذلك. فيقولون لا بد أن يكون المضمون عنه أو المكفول حق مالي، ثم الضمان كما عرفناه التزام جائز التصرف، لا بد أن يكون برضاه، فلو أكره على الضمان ولو كان والدا للمضمون عنه أو كان أخاه أو ولده لا يصح أن يكره. إذا قال أنا أكرهت وافقت وأنا غير راضي فله عذر، بخلاف ما إذا راضي. وأما رضا المضمون عنه فلا يشترط، وذلك لأنه زاده خيرا، هذا الضامن زاده خيرا زاد المضمون عنه. بعضهم اشترط رضاه وقال قد يقول لا أريد منته ولا أريد أن يكون له علي منة حتى خصوصا إذا كان نذلا أو دنيئا أو نحو ذلك، فلذلك قد يقولون لا بد من رضا المضمون عنه، ولكن الأكثرون على أنه زاده خيرا ووسع عليه فلا يشترط رضا المضمون عنه. أما المضمون له صاحب الحق فإنه قد اشترط أيضا رضاه، وما ذاك إلا أنه قد يقول أنا لا بد أن يكون الضامن مليئا ويكون أيضا صدوقا ومأمونا، فهذا الذي ضمن حقي قد يكون كذابا أو معسرا أو مماطلا أو نحو ذلك، فلا بد أن يأتيني من أرضاه وله ذلك. دليل الضمان هذه الآية قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولذلك يقولون الضمان يصح بلفظ الزعيم، الزعيم هو الغارم أو الملتزم بالأداء ونحو ذلك. في قوله تعالى سألهم أيهم بذلك زعيم، يعني ضامن وكفيل. فهذه الآية دلت على الضمان، واستدلوا بها أيضا على جواز ضمان المجهول، وهو الذي ذكره الخرقي أن يقول أنا أضمن ما أعطيته، قل أو كثر ما بعته بدون أن ينقذ لك فأنا أضمنه، فيكون هذا ضمان مجهول. وقالوا لأن حمل البعير قد يكون مجهولا مقداره أو كيفيته أو من أي شيء ونحو ذلك. وعلى كل حال الأولى أن يكون المال المضمون معلوما حتى يرضى به ذلك الضامن. قال الخرقي رحمه الله تعالى ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن. قال الشارح لا يبرأ المضمون عنه بنفس الضمان، بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه قال توفي صاحب لنا فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فقال الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما؟ قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه حينئذ، أي حين القضاء، بردت جلدته. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المضمون عنه إذا كان ميتا برئ بمجرد الضمان عنه، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وبرئ الميت منهما. ويجاب عنه بأن هذا ليس إخبارا منه صلى الله عليه وسلم ببراءته، وإنما هو استفهام من أبي قتادة في أنه هل ضمن متبرعا لا ليرجع، ولهذا أجابه بنعم. تنبيه: حكى أبو الخطاب وأبو محمد وغيرهما هذه الرواية في الميت مطلقا، وخصها أبو البركات بالميت المفلس، والله أعلم. هكذا الضامن يتحمل الدين، ولكن المضمون عنه لا يزال أيضا مطالبا، وذلك لأنهم إذا طلبوا من الضامن ذهب إلى المضمون عنه وقال: قد حل الدين وأنا ضامن حتى يسمح لك إلى وقت كذا وكذا وقد حل، فالآن عليك أن توفي الدين. فإذا لم يوفه فطالب الضامن، فالحق باق في الأصل في ذمة المضمون عنه، لأنه الذي استهلك الدين، هو الذي أخذه واستهلكه وصرفه على نفسه، فلا تبرأ ذمته إلا بأداء ذلك الدين. فإن أداه المضمون عنه برئ ذمة الضامن لأنه متبرع، وإن أداه أيضا الضامن برئت ذمة المضمون عنه، وإن لم يؤدهما أحدهما فلأصحاب الدين مطالبة من شاء منهما. جاء بذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه في هذه القصة، أنه لما تحمل الدينارين عن ذلك الميت، في الحديث أنه قال: وجب الحق وبرئ ذمة الميت، قال: نعم، يعني تحملتها. ومع ذلك ما ذكر أنها برئت حتى أوفى الدينارين، لما أوفاهما قال: الآن بردت جلدته، يعني أن الميت معلق بدينه حتى يوفى. فلما أوفي حصلت بذلك براءته، براءة ذلك الميت. وعلى كل حال فإن الإنسان عليه أن يحرص على أداء الحقوق إلى أهلها بقدر الاستطاعة. صحيح أنه إذا مات الميت وتحملها أحد الورثة ورضي بذلك أصحاب الدين برئت ذمة الميت، وبالأخص إذا كان الدين مؤجلا أو كان أقساطا، كالذي يموت عليه أقساطا إلى البنك العقاري بنك التنمية، يتحول الدين في ذمة أهله وأولاده وورثته. وكذلك الديون المؤجلة بعد الموت لا يطالب أهلها بالموت، لأن الورثة يقولون: الأجل حق للميت ونحن ورثته، لا تطالبون به قبل أن يحل. قال الخرقي رحمه الله تعالى: فمتى أدى رجع به عليه، سواء قال اضمن عني أو لم يقل. قال الشارح: إذا أدى الضامن الدين لم يخلو من أحوال: الأول، ضمن بإذنه وأدى بإذنه، والثاني، ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه، الثالث بالعكس، ولا خلاف عندنا أنه يرجع في هذه الصور الثلاث. الرابع، ضمن وقضى بغير إذنه لكن نوى الرجوع فعنه لا يرجع، لأن أبا قتادة رضي الله عنه لو استحق الرجوع لصار له دين على الميت، وإذن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعدم فائدة الضمان إذن، إذ ذمة الميت لم تزل مشغولة بدين. وعنه وهي اختيار سرقي والقاضي وأبي الخطاب والشريف وابن عقيل والشرازي وابن البنا وغيرهم يرجع، لأنه قضاء مبرئ من واجب عليه، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهو شامل لما إذا أرضعت بأمره أو بلا أمره. وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فإنما قضى متبرعا لعلمه أنه لا وفاء له، وقصده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، بل قد يقال في حديث أبي قتادة دليل على أن غير المتبرع يرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم له: وجب حق الغريم أي عليك، وبرئ الميت منهما. الحال الخامس، إذا ذهل عن قصد الرجوع وعدمه، وظاهر كلام الخرقي وتبعه صاحب الوجيز أنه يرجع، وإذن المقتضي للرجوع هو تأدية الواجب عن الغير، والمسقط له هو قصد التبرع، وقد عرفت من هذا حالا سادسا وهو إذا نوى التبرع فلا يرجع بلا ريب، وهذه الصور تستثنى من عموم كلام الخرقي والله أعلم. صحيح أن الدين ثابت في ذمة المضمون عنه لأنه المستهلك، فإذا طالبوا الضامن وشددوا عليه فأوفاهم، فهل له أن يطالب المضمون عنه ويقول: أنا أوفيت الدين الذي في ذمتك بصفتي ضامنا وقد شددوا وعرفت أنك معسر في ذلك الوقت فأوفيتهم فأطالبك بالوفاء؟ يقولون الصحيح في هذه الحالات أنه يرجع، سواء كان الضمان برضا المضمون عنه والوفاء برضاه، ضمن بإذنه وأوفى بإذنه فيرجع. الحالة الثانية، إذا ضمن بإذنه وأوفى بدون إذنه يعتبر قد نفعه، فله أيضا أن يرجع. وحالة ثالثة، إذا ضمن بغير إذنه وأوفى بإذنه لأنه أيضا قد نفعه فله أن يرجع. في كل هذه الحالات، وما ذاك إلا أنه محسن، الذين قالوا إنه لا يرجع قالوا: لو كان يرجع لكان أبو قتادة لما أوفى عن ذلك الميت أصبح مطالبا للميت، وأصبح في ذمة الميت دين لأبي قتادة، فلا تبرأ ذمة الميت. وحينئذ قوله بردت جلدته كيف بردت وهو مطالب لأبي قتادة، وأجاب بأن أبا قتادة رضي الله عنه واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري نوى التبرع، كأنه علم بأن الميت ليس له وفاء وأحب أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبرع بالدينارين، وليس له نية أن يرجع على وراثة الميت ونحوها، بخلاف الذي يضمن عن غيره ويكون من نيته أنه إذا أوفى عنه راجعه وإذا راجع قال أنا برأت ذمتك والآن حقي بدل الذي غرمته في ذمتك، ولكني لا أشدد عليك كما شدد أصحاب الدين علي، أمهلك إلى أعمل بقول الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ففي هذه الحال يعتبر نافعا له وله أن يرجع إليه. وهكذا كل من أوفى عن غيره حقا له أن يرجع إلى ذلك الآخر. فلو مثلا أنه زكى غنمه لغيبته فله أن يرجع ويقول أني أخرجت زكاة مالك غنمك من غنمي لأنك غائب، أو كذلك أخرج زكاة تمره مثلا أو بره في حال غيبته فله أن يرجع إليه، وهكذا سائر الحقوق. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها. قال الشارح: الكفالة بالنفس صحيحة في قول الجمهور، حتى قيل إنه إجماع، لقول الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وفيه نظر، إذ الظاهر أن المراد بالموثق اليمين، ولأن النفس يجب تسليمها بعقد فوجب تسليمها بالكفالة كالمال، فعلى هذا إن لم يسلم النفس مع بقائها لزمه ما عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، وقياسا على الكفالة بالمال. ومقتضى كلام الخرقي رحمه الله أنه لا بد من رضا الكفيل وهو واضح، وأنه لا يشترط لصحتها رضا المكفول به، وهو أحد الوجهين ككفالة المال. والوجه الآخر يشترط لئلا يفوت معنى الكفالة، إذ معناها حضور المكفول به، وإذا كان بلا إذنه لم يلزمه الحضور. وشرط صحة الكفالة بالنفس أن تكون بالمال، فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص. وتخصيص الخرقي الكفالة بالنفس يخرج منه الكفالة بالعين، وهو واضح في غير المضمونة، وفي المضمونة وجهان، والله أعلم. هكذا الكفالة الالتزام بإحضار من عليه حق مالي عند المطالبة له أو عند حلول الحق في ذمته. إنسان عليه دين والدين مؤجل وتخاف أنه يتغيب، فتقول ائتني بكفيل. الكفيل يقول نعم، دينك يحل بعد سنة أو نصف سنة، أنا أكفله بأن أحضره لك عند حلول الدين. إذا أحضرت قلت هذا الذي كفلته أهو أمامك حتى أبرأ من المطالبة. هذا صفة الكفالة، أن تكون كفالة على من عليه حق مالي. هكذا قرروا حق مالي بخلاف الحق البدني، فإنه لا يصح الكفالة به. ذكرنا قريبا أمثلة للحقوق البدنية، فإذا كان عليه قصاص ولكن أولياء القصاص قصر ينتظرون إلى أن يبلغوا، فقد يطلبون الدية وقد يطلبون القصاص، ثم في هذه الأزمنة أنه يسجن إلى أن يحل إلى أن يبلغوا، ولكن قد يتكفله أحدهم فيقول أنا أكفله فلا تسجنوه. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الكفالة بالأبدان لا تصح. لو مثلا أنه هرب هذا القاتل فأن نقتل هذا الكفيل. لذلك يسجن القاتل ولا يخرج بالكفالة أخاف هروبه ثم لا يوجد، ثم الكفيل يقول كيف تقتلوني وأنا لست القاتل. كذلك أيضا من عليه حد قطع، قطع سرقة وطلب الإمهال لعله أن يفتدي أو نحو ذلك، فهل يجوز أن يكفله أحد؟ لا يجوز، فإنه إذا هرب لم يجوز أن يقطع ذلك الكفيل لأنه ما سرق. وكذلك الحدود البدنية كالذي عليه جلد زنا أو جلد قذف أو جلد مسكر، هذه لا يجوز أن يكفل فيها لأنه إذا هرب ذلك المكفول لم يجلد ذلك الكفيل الذي ما تعدى. عرفنا بذلك أن الكفالة خاصة بإحضار البدن، واختلفوا في كفالة إحضار العين المضمونة، وعلى ذلك جائز في العارية. لو قال إنسان أعرني سيارتك لأجل أن أنقل عليها متاعي، فقال لا بد من كفيل، فجاء كفيل وقال أنا أكفل لك سيارتك، لو هرب بها ذلك المستعير فيطالبون ذلك الكفيل إما بردها ولو كانت بعيدة وإما ببدلها. وكذلك لو استعار شيئا يسيرا، لو استعار إبرة أو مخيطا أو ملعقة مثلا أو سكينا أو سيفا أو قدرا أو كيسا ليستعمله أو ثوبا أو نحو ذلك، وقال لا أسلمها لك إلا أن تأتيني بمن يضمنها، يقولون يجوز، وذلك لأنهم جعلوا العارية مضمونة كما سيأتي. العارية تضمن إذا تلفت، هذا معنى ضمان العين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: فإن مات برئ المتكفل. قال الشارح: إذا مات المكفول به برئ المتكفل، لأن الكفالة على الحضور، وبموت المكفول به يسقط عنه الحضور، وإذا سقط عنه الحضور سقط عن فرعه وهو الكفيل، والله سبحانه أعلم. هكذا الكفيل يقول أنا كفلت لك إحضاره والآن قد مات، لا أقدر أن أحضر جنازته، أنا ما تكفلت إلا إحضار ذلك الميت ذلك البدن زيد، وزيد قد مات، فتبرأ ذمة ذلك الكفيل ولا يقال له أحضر أبداً ولا أغرمه، لأنه مات قبل حلول الدين مثلاً وقبل المطالبة، فإذا مات برئت ذمة الكفيل. وكذلك أيضاً المكفول ولي الدين أن يطالب ورثته بحقوقهم التي عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم. يقول السائل: صاحب معرض سيارات وضع فرعا لبنك يبيع بالتقسيط، فالبنك يشتري من المعرض، فهل يجوز أن يبيع المشتري بالتقسيط على المعرض الذي باع على البنك؟ الظاهر أنه يجوز، يعني صاحب المعرض عنده سيارات يبيعها بالتقسيط أو يبيعها بالنقد، البنك كذلك يأتي من يرغب أن يشتري بالتقسيط فيتفق مع صاحب المعرض، لكن لا بد من القبض إذا جاءه من يشتري وقال يا بنك أنا أرغب السيارة التي رقمها كذا وكذا في ذلك المعرض، اتصل بالمعرض وسألهم عن قيمتها، ثم إذا اتصل بهم وأخبره بقيمتها قال احجزها لنا، ثم يرسل مندوبا منه يستلمها، يستلم مفاتيحها وأوراقها ويغير مكانها وتدخل بذلك في ذمة صاحب البنك. بعد ذلك يتفقان مع الطالب المدين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشتريت باسمي لشخص سيارة تقسيط على أن يدفع المبلغ ولم يلتزم بالتقسيط، فهل هذه الصورة جائزة؟ وهل لي الحق أن أطالبه بالمعرض حيث يوجد بيني وبينه إثبات؟ تشتري أنت السيارة لنفسك من المعرض، ثم بعد ذلك تسلم للمعرض قيمتها، ثم تبيعها على صاحبك بدين أقساطا مثلا نحو ذلك. صاحبك إذا استلمها وشغلها مثلا عقلها وعرف صلاحيتها أراد أن يبيعها، صاحب المعرض يقول أنا أشتريها لأني أعرفها، أنت اشتريتها ب50,000 وبيتها ب60 أقساطا، وصاحبها الذي اشتراها ب60 أباعها على المعرض على غيره ب50 أو ب49 ونحو ذلك، بهذه الشروط جائز. يسأل عن شرح لمتن الخرقي لخالد عبد الله باحميد الأنصاري، هل تنصحنا بشرائه؟ شرح لمتن الخرقي لخالد باحميد الأنصاري، هل تنصحنا بشرائه؟ ما أعرفه، يمكن أنه متأخر. يقول هل يصح هذا القول عن الإمام مالك وهو من حلق شاربه فأدبوه، وهل يقصد بقوله هذا حلق الشارب من منابته؟ كانهم يقولون إن حلقه يعتبر مثله، الأولى أنه يقص بالمقص حتى يبقى له أثر يكون مميزا بين الرجل والمرأة. الذين حددوا على أننا سنجلده نحو ذلك من باب التهديد، وإلا في الأصل أنه جائز لأنه قد شرعت إزالته. يقول عفى الله عنك ابن القيم رحمه الله في الوجه 23 يقول القضاء بالنكول ومعاقد القمط، فما يعني بذلك؟ النكول ومعاقد القمط. هكذا جاء القضاء بالنكول إذا توجهت اليمين على الخصم ولم يحلف يسمى نكل نكولا، فيقضي القاضي عليه ما تهرب إلا قضي عين عليك. أما معاقد القمص فهي علامة، يعني كانوا يجعلونها علامة على مثلا السرقة أو نحو ذلك، فلذلك يجعلونها مرجحة لأن هذا سارق أو نحوه. أحسن الله إليكم وغفر لكم. الله أعلم، صلى الله على محمد.